السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مستعينين بالله عز وجل، نستهل دروسنا بالقراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشارح هو العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. سنبدأ من المقدمة في البداية، وهي مقدمة الشيخ العثيمين رحمه الله، كنا نسيناها عن سهو ليس عن عمد. سنبدأ إن شاء الله بمقدمة الشارح العثيمين رحمه الله. عندك صحف رقم كم؟ رقم 7. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن هذا الكتاب الذي يسمى العقيدة الواسطية ألفه حبر الأمة في زمانه أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، المتوفى في السنة 128. وهذا شيخ الإسلام يكنى بأبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، أما أبو البركات هو جد شيخ الإسلام. فلما تقرأ قال أبو البركات اللي هو ابن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام اللي هو مين؟ عبد السلام. فعبد السلام كنيته أبو البركات، هو الذي كان يكنى بابن تيمية. أما الحفيد اللي هو أحمد كنيته أبو العباس، وأخذ هذه الكنية من جده، جده الأكبر اللي هو عبد السلام. وعبد السلام اللي هو جد شيخ الإسلام أخذ العلم من أمه اللي هي تيمية، فتعلم وأخذ العلم عليها حتى يعني برع وبرز في العلم، وأخذ هذا العلم من عبد السلام ابنه عبد الحليم، وأخذ هذا العلم من عبد الحليم ابنه أحمد. واشتهر أحمد اشتهارا كبيرا وبالغا، حتى غلب سيره أو سيرته غلبت سيرته سيرة جده عبد السلام. قال: ولهذا الرجل أي شيخ الإسلام من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له المثوبة عليها في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل، وما يعلمه كل من يتبع أو كل من تتبع كتبه وسبرها أي واستقرأها. وسبرها والحقيقة أنه من نعم الله على هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى كف به أمورا عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية. وهذا الكتاب كتاب مختصر يسمى العقيدة الواسطية، ألفه شيخ الإسلام لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسط، هذا هو السبب الذي من أجله ألف شيخ الإسلام ابن تيمية هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة المسمى بالعقيدة الواسطية. رجل من قضاة واسط شكى إليه ما كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فكتب هذه العقيدة التي تعد زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال. وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة، نحب أن نبين أن جميع رسالات الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، إذن أول الأنبياء والمرسلين هو نوح عليه السلام، أول المرسلين هو نوح، وأول الأنبياء هو آدم عليه السلام، إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلها تدعو إلى التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذلك أن الخلق خلقوا لواحد وهو الله عز وجل، خلقوا لعبادته لتتعلق قلوبهم به تألها وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة، حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكونوا معينا لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور، لأنك أنت مخلوق لا بد أن تكون لخالقك قلبا وقالبا في كل شيء. ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم عبادة الله وحده لا شريك له. ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية، ذلك أن منكري توحيد الربوبية قليلون جدا، وحتى الذين ينكرونه وهم في قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه اللهم إلا أن يكونوا قد سلبوا العقول المدركة أدنى إدراك، فإنهم قد ينكرون هذا من باب المكابرة، كما قال تعالى في حقهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يعلمون في قرارة أنفسهم وجود الله وأنه هو الخالق الرازق المجبر، ومع ذلك ينكرون هذه الفطرة التي فطروا عليها. وقد قسم العلماء رحمه الله تعالى التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهذا بإجماع لم يخالف في ذلك عالم من العلماء قط. تمام؟ يبقى التوحيد يقسم إلى ثلاثة أقسام، ولم يأتي عالم من علماء السلف وقسم التوحيد إلى أربعة أقسام، فمن قسمه إلى أربعة أقسام أحدث في دين الله. تمام؟ لك أن تكتب. نعم، سأل الشيخ عبد الرازق. نعم، اكتب: الدليل على ذلك قوله تعالى، الدليل على ذلك قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا هو الدليل على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا قسم توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية، تعلم له أسماء، توحيد الأسماء والصفات. من قال بتوحيد الحاكمية يلزمه الدليل. ما هو الدليل على إخراج هذا القسم بقسم منفرد منفصل لا دليل عليه وأحدث في دين الله عز وجل؟ تمام يا أخوانا. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى التوحيد إلى ثلاثة أقسام: أحدها توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة: في الخلق والملك والتدبير. دليل ذلك قوله تعالى، تكتب كده الأدلة على توحيد الربوبية في الجنب كده، الأدلة على توحيد الربوبية. دليل ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ووجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير، والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ثم تأمل افتتاح هذه الآية بإلا الدالة على التنبيه والتوكيد: ألا له الخلق والأمر، لا لغيره، فالخلق هذا هو والأمر هو التدبير. تمام؟ يبقى الخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى. فهذا دليل على توحيد الربوبية. دليل الملك. أما الملك فدليله مثل قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك. ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير. ولله ملك السماوات والأرض، تقديم ما حقه التأخير يعني ملك السماوات والأرض لله، لأن الجر والمجرور لا نبدأ به الجملة، ما ينفعش تبدأ الجملة بالجر والمجرور، الجر والمجرور كن مؤخر. تمام؟ تبدأ الجملة بإيش؟ إما باسم أو فعل. تمام؟ أما إذا بدأت الجملة بالجر والمجرور ففيه دليل الحصر. إذن فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. فإن قلت، هذه بقى شبهة والرد عليه، شبهة والرد عليه. اكتب تعريف الشبهة. طبعا احنا عرفنا الشبهة قبل ذلك. تعريف الشبهة، اكتب استخدام المنقول او المعقول او كليهما او كليهما للطعن في شريعة الرسول. مكتوب المنقول او المعقول او كليهما للطعن في شريعة الرسول. شبهة والرد عليه. فإن قلت كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله؟ هل ثبت أن هناك خلق غير خلق الله؟ مثل قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا في خلق الله. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في المصورين: يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فكيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالخلق وبين هذه النصوص؟ واضح أخوانا الشبهة؟ الجواب أن يقال إن الخلق هو الإيجاد. اكتب أي الإيجاد من عدم، هذا ضابط الخلق. تمام؟ أن يقال إن الخلق هو الإيجاد، أي الإيجاد من عدم، وهذا خاص بالله تعالى. أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى فإنه ليس بخلق حقيقة، وإن سمي خلقا باعتبار التكوين. يعني لو حول شيء من صورة إلى صورة أخرى يسمى خالق، نعم، ولكن لا باعتبار الخلق اللي هو الإيجاد من عدم، وإنما تحويل من صورة إلى صورة أخرى. تمام؟ يعني النجار مثلا يعني بيعمل كرسي أو بيعمل أي شيء من المصنوعات، خلق الكرسي؟ نعم خلق الكرسي، ولكن ليس الخلق اللي هو الإيجاد من عدم، وإنما حول من صورة إلى صورة أخرى. اكتب: ومنه قوله تعالى في حق عيسى بن مريم، ومنه قوله تعالى في حق عيسى بن مريم: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هذا الخلق من عيسى عليه السلام هو إيجاد من عدم ولا تحويل من صورة إلى صورة أخرى؟ من صورة إلى صورة أخرى. أني أخلق، نعم يخلق، ولكن ليس هو الإيجاد من عدم الذي تفرد به الله، ولكن من صورة إلى صورة أخرى. قال: لكنه في الواقع ليس بخلق تام،

أملك التدبير فيه، وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكي، وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. وحينئذ يتبين أن قولنا إن الله عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير كلية عامة مطلقة لا يستثنى منها شيء، لأن كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله عز وجل من ذلك. القسم الثاني من التوحيد هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعباد بأن لا تكون عبدا لغير الله، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا أما ولا أبا، لا تعبد إلا الله وحده لا شريك له، فتفرد الله عز وجل بالتأله والتعبد، ولهذا يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد ألوهية، وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة. تمام؟ وبعض العلماء بيقسم التوحيد إلى قسمين، وهذا لا مشاحة في الاصطلاح. تمام؟ وإذا فسرت أو فصلت هو ثلاثة أقسام. بعض العلماء بيقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد القصد والطلب اللي هو توحيد الألوهية، توحيد المعرفة والإثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ويقسم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء التوحيد إلى قسمين: توحيد إلى قسمين، رقم واحد توحيد القصد والطلب، افتح قوس، توحيد الألوهية. رقم اثنين توحيد المعرفة والإثبات. افتح قوس، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ففي كثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بتجده يقسم هذا التوحيد إلى يلقى توحيد القصد والطلب، أو التعريف توحيد المعرفة والإثبات، يبقى تكون عندك خلفية بمصطلحات شيخ الإسلام ابن تيمية أو رحمه الله. تمام؟ يبقى هذا التقسيم من شيخ الإسلام ابن تيمية تقسيم محدث؟ أبدا، إنما لا مشاحة في الاصطلاح، فهو توحيد ثلاثة أنواع من أنواع التوحيد، ولكن جمع وفرق فقط. قال: والعبادة مبنية على أمرين عظيمين، هما المحبة والتعظيم الناتج عنهما، قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالمحبة تكون الرغبة، وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. تفضل. هو توحيد الألوهية، نفس لم شحت في الاصطلاح، توحيد للعبادة، توحيد القصد والطلب، لا مشاحة في الاصطلاح. نعم، إثبات الأسماء والصفات. هل تعلم له سمية؟ سمية يعني اسم. هل تعلم أسماء الله عز وجل أم لا تعلم؟ هذا السؤال سؤال إثبات، تثبت أن لله عز وجل أسماء وصفات. هل تعلم أسماء الله وصفاته؟ هل تعلم؟ نعم أو لا؟ فإذا كنت تعلم فالأدلة على أن أسماء الله عز وجل ثابتة توقيفية. طب إذا كنت لا تعلم فتعلم. تمام كده؟ ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي، أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر، ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم. فإذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده ورغبت في الوصول إليه وطلبت الطريق الموصل إليه فكنت بطاعته على الوجه الأكمل، وإذا عظمته خفت منه، كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق عز وجل فنفرت. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشة. ولقد همت به وهم بها، اكتب العطف هنا يقتضي المغايرة، العطف هنا يقتضي المغايرة. تمام، اكتب. فهم يوسف غير هم امرأة العزيز. الدليل على ذلك قوله تعالى: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ولم يكن لنصرف عنهما السوء والفحشاء، واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى ولقد همت به، هذا الهم منها هم السوء والفحشاء، دي معلوم، واخد بالك؟ ولقد همت به وهم بها، هناك الهم من يوسف غير الهم من امرأة العزيز، همت به، همت بالسوء والفحشاء، اما هو هم ان يهرب، ان يجري، ان يفر، ان يدعها، هم اي شيء، هم ان يضربها، هم ان يفعل منها معها اي شيء غير هم هذه المرأة. تمام. وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء من منها، منها هي، لم يكن ربنا تبارك وتعالى، وكذلك لنصرف عنهما السوء والفحشاء، يبقى منها هي السوء والفحشاء، اما منه هو ليس سوء ولا فحشاء. تمام يا اخوانا؟ فهذه من نعمة الله عز وجل عليك، إذا هممت بمعصية وجدت الله أمامك فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية لأنك تعبد الله عز وجل رغبة ورهبة. في بعض العلماء يقول أنه هم يوسف هم أن يفعل بها، ولكن هذا قول مرجوح. تمام يا أخوانا؟ همنا وابتعد عنه، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. تمام. أما من قال من العلماء، هذا قول ثابت ومشهور عند كثير من العلماء، أنه هم أن يفعل بها ولكن صرف الله عز وجل عنه هذا الهم، هذا ثابت عن بعض العلماء، ولكن هو قول كما قلنا قول مرجوح. واضح يا شيخ؟ فما معنى العبادة؟ العبادة تطلق على أمرين، على الفعل وعلى المفعول. تطلق على الفعل الذي هو التعبد، فيقال عبد الله، فيقال عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا، وإطلاقا على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر. ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وكل من ذل لله عز بالله، وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله. لذلك يا أخوانا، إن لم تعبد الله عبدت غير الله حتما ولا بد، فالإنسان عبد، فكن عزيزا بعبادة الله، لأنك إن لم تعبده بعزة عبدت غيره بذل. وتطلق على المفعول،

لكن عبد الله بن سبأ أصله يهودي، دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت ليفسد على أهل الإسلام دينهم، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا صنع كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى. هذا الرجل عبد الله بن سبأ قال لعلي بن أبي طالب أنت الله حقا، وعلي بن أبي طالب لا يرضى أن أحدا ينزله فوق منزلته هو، حتى إنه رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يعلن ذلك في الخطبة قد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه. والذي يقول هكذا يقر بالفضل لأهله من البشر، حيث يرضى أن يقول له قائل إنك أنت الله. ولهذا عذرهم أبشع تعذير، أمر بالأخاديد فخدت، تمام، لك أن تكتب، وأنكر عليه هذا الفعل عبد الله بن عباس. نعم، فعله غير صحيح، أنكر عليه هذا الفعل ابن عباس. إيش؟ نعم، يعذر ولكن بغير الإحراق بالنار. هناك نص لا يعذب بالنار إلا رب النار. أنكر عليه عبد الله بن عباس هذا الفعل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعذب بالنار إلا رب النار. إيه؟ ليس هناك أحد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا علي بن أبي طالب خفي عليه هذا النص، ولو علمه ما حرقهم بالنار، صحيح ولا لا؟ لو علم هذا النص ما حرقهم بالنار. ثم ملئت حطبا أي الأخاديد وأوقدت، ثم أتي بهؤلاء فقذفهم في النار وأحرقهم بها، لأن فريتهم عظيمة والعياذ بالله وليست هينة، ويقال إن عبد الله بن سبأ هرب ولم يمسكوه. المهم إن علي بن أبي طالب أحرق السبئية بالنار لأنهم ادعوا فيه الألوهية. فنقول كل من كان من أهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين من التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإن كان يوجد في بعض أهل البدع من يؤهل أحدا من البشر، لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو القسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. هذا هو الذي كثر فيه الخوض، فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، وهم ممثل ومعطل ومعتدل. والمعطل إما مكذب أو محرف، وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى منشأ البدع منذ عهد النبوة، أول الخوارج ذو الخويصر التميمي خرج على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن زعيمهم خرج على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذو الخويصر من بني تميم. حين قسم النبي ذهيبة جاءت فقسمها بين الناس، ذهيبة، عندك ذهيبة؟ لا، ذهيبة يعني اللي احنا نعرفه في الأحاديث هي ذهيبة. ذهيبة، ذهيبة تصغير ذهبي، ذهبية. ذهيبة الياء الأول. فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام فقال له هذا الرجل يا محمد اعدل، فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية. طب السؤال بقى، هذا الخارج لما خرج على النبي عليه الصلاة والسلام خرج بالكلمة ولا بالسيف؟ بالكلمة. يبقى المبتدع الذين يقولون لا خروج إلا بالسيف مبتدع، صح؟ هو مبتدع، انت عايز من المبتدع؟ فلا خروج إلا بالسيف، هذا كلام الخوارج. أما الخروج يكله بالكلمة، خرج ذو الخويصرة على النبي بالكلمة. طيب، هل خرج ذو الخويصرة بالكلمة، ركز السؤال، بالكلمة أولا أم بالاعتقاد أولا؟ بالاعتقاد الأول، لا يوجد كلام إلا ويسبقه اعتقاد، صحيح؟ يبقى اعتقاد الأول ثم الكلام ثانيا، ثم بعد ذلك يقول الخروج إلى السيف، تمام؟ يبقى بداية الخروج في الاعتقاد. لذلك هناك فرقة من الخوارج اسمهم فرقة الخوارج القعدة. يعني ايه القعدة؟ الذين يرون الخروج ولا يخرجوا، يقول لك نحن لا نقر له بالولاية ولا نقر له بالخلافة، ده هو موظف عندنا، واخد بالك؟ طب يا عم اخرج. لا يا عم ما بنخرجش، واخد بالك؟ يا عم اتكلم. لا احنا ما بنتكلمش يا عم، الله يكرمك ما ينفعش، لازم نخرج. يقول لك لا انا ما بخرجش. دول خوارج قاعدة، لا يقرون له بالولاية ولا بالإمامة ولا يخرجون، ده صنف من الخوارج، خوارج القاعدة، تمام كده؟ متلوني يرون الخروج ولا يخرجون. قال نعم، حكم الخوارج. لا، ما هم الانحراف دركات، واخد بالك؟ ليس كل انحراف بمستوى واحد، الانحراف دركات. لا نسوي هؤلاء بالذين خرجوا وقتلوا، لا، الذين خرجوا وقتلوا بدعتهم بدعة شديدة أشد، الذين خرجوا بالكلام مجرد الكلام بدعتهم بدعة أخف، والذين يخرجون يرون الخروج ولا يخرج مبتدعة وبدعتهم أخف، تمام كده؟ نعم. فإن قال الخروج إلى الخروج بالسيف فاسمهم كالذي خرج بالسيف، وخبرك احنا بنتكلم ايه؟ هو يتكلم ولا احنا بنتكلم في الشرح، ان عند الواقع كله خرج في الاعتقاد ثم بالكلمة ثم بالسيف، يبقى الاعتقاد كالسيف، تمام؟ فكان أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية، ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان، وفي الفتنة بين علي ومعاوية، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. طيب، هناك كلام علي بن أبي طالب لما سئل عن الخوارج الذين خرجوا في بداية الأمر، وكانوا مشهورين بالقراء الزهاد العباد، كانوا مشغولون بالعبادة، فسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن هؤلاء أهم كفار؟ قال لا، من الكفر فروا. أهؤلاء منافقين؟ قال لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، هم يذكرون الله كثير. طيب من هو، ما هؤلاء، ما حكمهم؟ قال إخواننا بغوا علينا. هذا كان في بداية أمر الخوارج لما خرجوا على علي، ده في بداية الأمر، في بداية الأمر انفصلوا عن علي بن أبي طالب، وكانوا مشهورون بالزهد والعبادة والتقوى والورع والصلاة والصوم في بداية أمره، فلما عظمت فتنتهم كفروه وخرجوا عليه وسفكوا دمه. يبقى حكم علي بن أبي طالب على هؤلاء الخوارج في بداية الأمر، فلا يلبسن عليك ملبس ويقول قال علي بن أبي طالب في الخوارج إخواننا بغوا علينا، لا، هذا كان في بداية أمرهم لما انعزلوا عن علي بن أبي طالب وقال هذا الكلام عن ذلك في البداية. طيب آل أمرهم إلى سفك دمه، فهل يظن بعلي بن أبي طالب يقول في حق الذين سفكوا الدماء إخواننا بغوا علينا؟ لا، هذا كان في بداية الأمر قبل أن يسفكوا الدماء، تمام يا إخوانا؟ هؤلاء الخوارج هم من البغاة. بغي ما هو بغي هو خروج، ما الفرق بين البغي والزانية؟ تفضل يا شيخ. كلاب أهل النار، أي نعم، سؤال طيب، كيف نوجه بين قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إخواننا بغوا علينا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام كلاب أهل النار؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين خرجوا وأنكروا الولاية وسفكوا الدماء. هو رضي الله عنه وارضاه لم يرى منهم هذا، لم يرى منهم بغي، ولم يرى منهم سفك دماء، ولم يرى منهم ظلم، ولم يرى منهم عدوان، وإنما رأى منهم زهد وعبادة وتقوى فقط. نعم، قضايا أعيان، بارك الله فيك. قال في هؤلاء أنهم إخواننا بغوا علينا، آل أمرهم أنهم كانوا كالذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم كلاب أهل النار. لما؟ لما بقى خرجوا وسفكوا وأنكروا وفعلوا وفعلوا. ولكن كان في قضايا أعيان، في جماعة من القوم من جيشه رضي الله عنه انفصلوا عنه واشتهروا بالعباد واشتهروا بالزهد، آل أمرهم إلى أن صاروا كلاب أهل النار. تمام كده يا شيخ؟ في الأول في بدايتهم خالص. تمام كده؟ قال ثم حدثت بدعة القدرية مجوسي هذه الأمة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد وليست داخلة تحت مشيئته وليست مخلوقة له، بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن الله تعالى لا يعلم بما يصنع الناس والعياذ بالله إلا إذا وقع ذلك، ويقولون إن الأمر أنف، أنف أي مستأنف جديد لا يعلمه الله، أي مستأنف. وهؤلاء أدركوا أواخر عصر الصحابة، فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة، لكنه في أواخر عصر الصحابة. ثم حدثت بدعة الإرجاء، يبقى تكلم الشيخ عن أول شيء الخوارج، ثم القدرية، ثم الإرجاء. أدركت زمن كثيرا من التابعين، والمرجئة هم الذين يقولون لا تضر مع الإيمان معصية، أنت مؤمن تقول نعم، يقول لك لا تضرك المعصية مع الإيمان، تزني وتسرق وتشرب الخمر وتقتل ما دمت مؤمنا، فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية. يبقى الشيخ بتكلم عن الفرق بشكل إجمالي، تمام؟ بتكلم عن الفرق بشكل إجمالي، ثم يأتي بعد ذلك الايه التفاصيل. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن كلام القدرية والمرجئة حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق، لم يتكلموا في ربهم وصفاته، تمام؟ أما بعد عصر الصحابة تحدث الناس في الأسماء والصفات، تمام كده أخوانا؟ يبقى في عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين لم يتكلم أحد في الأسماء والصفات. ثم قال فجاء قوم من الأذكياء. لا، في البداية نتكلم في بداية نشأة القدرية، لم يتكلموا إلا في القدر. ثم جاء بعد ذلك تشاعبت وتشاركت البدع، بقى القدرية بيتكلموا في الصحابة زي عمرو بن عبيد مثلا، يعني عمرو بن عبيد كان قدري وكان مرجيا وكان معتزليا وكان يسب الصحابة. اهو هذا عمرو بن عبيد ده انت تقول عليه دايبه خبلك، فحتى ان كثير من العلماء كفروا عمرو بن عبيد، كفروه تكفير عين كده. لما هو انت ما فيش بدعه الا ما خد جمع كل البدع، ايه بدع مكفره، لذلك كفره العلماء، كفر العلماء وعمرو بن عبيد. قال فجاء قوم من الاذكياء ممن يدعون ان العقل مقدم على الوحي، فقالوا قولا بين القولين، قول المرجئه وقول الخوارج، يبقى هنا البدع ايه فتتشعب. قالوا هذا الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قالت المرجئة، وليس بكافر كما قالت الخوارج، بل هو في منزلة بين المنزلتين، فظهرت المعتزلة. تمام، المعتزلة ظهرت في زمن الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه، كان في مجلسه انظر بقى واصل بن عطاء الغزال، وكان من الزهاد ومن العباد وكان من طلبة العلم وكان تلميذا عند الحسن البصري رحمه الله. قال لما سأل واصل بن عطاء الحسن البصري في الرجل صاحب الكبير، فقال الحسن البصري هو مؤمن وصاحب كبيرة، فماذا تقول أنت يا واصل؟ قال أنا لا أكون مؤمن ولا أكون كافر، هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. ثم اعتزل مجلس الحسن البصري وتنحى في مجلس في آخر المسجد وأخذ يجمع الطلبة حوله، فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل، فسموا المعتزلة. انت رايح فين؟ هتقعد في مجلس الحسن البصري ولا في مجلس المعتزلة؟ انت مع من؟ فكان الذين يجلسون الى واصل يسمون المعتزلة، اعتزلوا مجلس الحسن البصري. تمام كده يا شيخ؟ نعم. واصل ابن عطاء ما اعلم احد كفره بعينه، ولكن واصل ابن عطاء من كبار المعتزلة، وكان قرين عمرو بن عبيد. تمام. قال كرجل سافر من مدينة إلى أخرى فصار في أثناء الطريق، فلا هو في مدينته ولا في التي سافر إليها، بل في منزلة بين منزلتين، هذا في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فهو مخلد في النار، فهم يوافقون الخوارج في الآخرة لكن في الدنيا يخالفونهم. يبقى المعتزلة يوافقون الخوارج في تكفير صاحب الكبيرة في الآخرة. تمام. يبقى المعتزلة فرقة من فرق الخوارج. ظهرت هذه البدعة وانتشرت، ثم حدثت بدعة الظلمة، بدعة الظلمة، عندك الظلمة، الظلمة، بدعة الظلمة والجهمة، وهي بدعة جهم بن صفوان. الجهمية لا، هو الشيخ ضبطها الظلمة، بدعة الظلمة، لأن الجهم من الظلام، الجهم هي الظلام، والجهمة الجهمة نسبه الى الجهم بن صفوان، والجهم اللي هو الظلام الشيء الظالم، كنه يشبهها بالظلمه اقرب. ثم حدثت بدعه الظلمه والجهم، الجهم يعني اللي هو الظلام، الجهم اللي هو الظلام، فينسب الى الفرقه، فرقه الجهميه اللي هو فرقه الظلمه، هي بدعه جهم بن صفوان واتباعه يسمون الجهمية. حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء والأحكام، مؤمن أم كافر أم فاسق أم في منزلة بين المنزلتين، بل هي تتعلق بذات الخالق سبحانه وتعالى. انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا، وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق، يقولون كما شاءوا، فيقولون هذا ثابت لله وهذا غير ثابت لله، هذا يقبل العقل أن يتصف الله به، وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به. فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة، فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. يبقى بداية الكلام في الأسماء والصفات كانت من الجهمية، هم الذين تكلموا في الأسماء والصفات، ثم أخذت هذه البدعة فرقة المعتزلة وتكلموا بالباطل في أسماء الله وصفاته. أولا، قسم قالوا من أقسام هؤلاء: لا يجوز أبدا أن نصف الله إلا لا بوجود ولا بعدم، لأنه إن وصف بالوجود أشبه الموجودات، وإن وصف بالعدم أشبه المعدومات، وعليه يجب أن ننفي الوجود والعدم عنه، لا موجود ولا معدوم. وما ذهبوا إليه فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات. تمام. لو قلنا أن الله موجود إثبات، طيب عدم نفي، لا مثبت ولا منفي، فشبهوه بالمستحيلات، ما هو مستحيل لما؟ لأنهم جمعوا بين النقيضين، جمعوا بين النقيضين، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يفترقان. تمام. فهم جمعوا بين النقيضين. نعم. لا ده نفوا العدم أيضا. قال لك إياك أن تقول أن الله عدم. ما هو جمعوا بين النقيضين، جمعوا بين النقيضين، وهذا مستحيل عقلا، لأن تعريف النقيضان إيش؟ ما لا يجتمعان ولا يفترقان، إذا وجد أحدهم وجد الآخر. تمام؟ مثال ذلك جسم ساخن أو بارد، إما ساخن أو بارد، لا يجتمعان ولا يفترقان. لو ساخن مش بارد، لو بارد مش ساخن. تمام؟ جسم إما عال أو نازل أو ساقط، إما فوق أو تحت. فخبرك أنت إزاي؟ طب لو قلت لا هو فوق ولا تحت، طب فين؟ فهذا اسمه الجمع بين النقيضان، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يفترقان. فأثبتوا لله أنه من المستحيلات، جمعوا بين النقيضين، وهذا مستحيل عقلا. تمام يا أخوانا؟ قال لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. اكتب والضدان، والضدان لا يجتمعان، لا يجتمعان وقد يفترقان. طبعا احنا اتكلمنا عن الكلام ده في المعتكف، فاكر المثال؟ مثال ايه؟ البيضة. اهو سي الله احسنت يا شيخ، مثال البيضة. قال لك ان البيضة ممكن تكون بيضة وممكن تكون سودة. لا يجتمعان، البيضة ممكن يا اما بيضة يا اما سودة. وقد يفترقان في الحمار، ممكن تكون بيضة حمراء، صح ولا لا؟ في الشيخ كان موجود قال لك لا مفيش بيضة احمر. واخد بالك انت ازاي مفيش بيضة احمر؟ مفيش بيضة احمر يا شيخ؟ المتخصصين هناك اهو، واخد بالك؟ عندك البيضة ممكن تكون بيضة بيضة او بيضة حمراء، واخد بالك؟ فالبياض والحمار لا يجتمعان، اما ابيض البياض والسواد لا يجتمعان، ممكن تكون بيضة بيضاء وبيضة سوداء لا يجتمعان. وقد يفترقان في الحمار، ممكن تكون بيضة حمراء. تمام كده؟ يبقى النقيضان لا يجتمعان ولا يفترقان، اما الضدان لا يجتمعان وقد يفترقان. تمام كده يا اخوانا؟ ما الفرق احنا بنقوله اهو. مثال اخر. مظبوط. النقيض هذا ينقض هذا، ان وجد هذا لا يوجد هذا. تمام؟ مثال ذلك، لا مثال ذلك في الحلو والحامض. حلو وحامض، انت حاجه انت بتدوقها يا اما حلوه يا اما وحشه، واخد بالك؟ السكر مثلا انت اما حلو وهو وحش، هذا ينقض هذا، انت بتاكل يا اما سكر يا اما ملح، واخد بالك انت ازاي؟ فلا يجتمعان ولا يفترقان، ان وجد هذا نفي هذا، واخد بالك؟ ممكن ضد. طيب نعطي مثال للنقيضات كما كنا في العلو والسفل، في العلو والسفل، شيء عالي وشيء سافل، واخد بالك؟ ما ينفعش واحد فوق بس وفوق وتحت في نفس الوقت، واخد بالك؟ انت اما على الارض اما في السماء، لا تشمل ايه، لا تكون انت في الارض وفي السماء في نفس ذات الان، يا اما فوق يا اما تحت، هذا نقيض هذا. أما الضدان لا يجتمعان وقد يفترقان، ما يكون مثلا في العصير مثلا، يعني في العصير، في العصير نحن نقدم لك مثلا يعني عصير إما برتقال إما فراولة، ممكن يكون لا يجتمعان، مش عصير وبرتقال وفراولة في نفس ذات الإناء، وقد يفترقان، نجيب لك عصير فراولة أو عصير عنب أو أي عصير، وخبرك أنت إزاي؟ يبقى لا يجتمعان وقد يفترقان. تمام؟ هذه في الأحكام العقلية. تمام يا أخوانا؟ يبقى في الأسماء والصفات عند المعتزلة أثبتوا لله عز وجل الضدان ولا النقيضان؟ النقيضان، اللي هم لا يجتمعان ولا يفترقان، اللي هو أثبتوا الله، نفوا عن الله عز وجل الإثبات ونفوا عنه العدم. يقول لك الله ليس بموجود. طب عدم؟ قال لك لا، ليس بمعدوم، هي مستحيل، وجعلوه مستحيل عقلا، مستحيل لذاته. تمام كده اخوانا نكمل. وقسم اخر قالوا نصفه بالنفي ولا نصفه بالاثبات، اذا فرقه من فرق الجهمية، يعني انهم يجوزون ان تسلب عن الله عز وجل الصفات لكن لا تثبت، يعني لا نقول هو حي، وانما نقول ليس بميت، ولا نقول عليم، بل نقول ليس بجاهل، وهكذا. وهذا ايضا ذم لا يرضاه الشخص لنفسه. يعني انت لما نقول انت لست بغبي، ولست بجاهل، ولست باحمق، ولست بكذاب، ولست بمخادع، ولست بزان، انف عنك النقص، هذا ذم اصلا لا يرضاه الرجل لنفسه. لو نفيت عنك اساليب النقص هذا بمفرده ليس فيه كمال. يعني بنقول مثلا فلان اخي الفاضل ليس بغبي، وليس باحمق، وليس بجبان، وليس بكذاب، وليس بزان. طب ما انت اسمك ايه؟ ما انت ايه بالظبط؟ واخد بالك؟ انما الكمال في الاثبات ليس في النفي. يبقى فرقه من فرق المعتزله او الجهميه هي اشاعره، اتخذت سبيل نفي السلوب عن الله عز وجل. يقول لك ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بفوق، وليس بتحت، وليس في الجهه كذا، وليس في... طب اين الله؟ واخد بالك انت ازاي؟ لا يثبتون لله عز وجل اي اسم ولا صفه. قالوا لو أثبتنا له شيئا شبهته بالموجودات، لأنه على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة، فأنت لا تثبت له شيئا، أما النفي فهو عدم، مع أن الوجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير. قيل لهم إن الله عز وجل قال عن نفسه سميع بصير. اكتب ومعتقد أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات. في النفي والإثبات في الأسماء والصفات الإثبات المفصل. إيه؟ لا لا سطرين اثنين. الإثبات المفصل والنفي المجمل. واضح العبارة دي؟ تدخل في الفتحة. طيب الإثبات المفصل والنفي المجمل. طيب اكتب دليل ذلك. دليل ذلك قوله تعالى. دليل ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعند النفي اكتب فعند النفي جاء مجملا. عند النفي جاء افتح كود ليس كمثله شيء. وعند الإثبات اكتب وعند الإثبات جاء التفصيل. افتح كود وهو السميع البصير. ايه الاسماء والصفات؟ ايه هذا المعتقد في النفي والاثبات في الاسماء والصفات. عند النفي تنفي كل النقائص عن الله جمله، ليس كمثله شيء. طيب عند الاثبات نفصل. الله عز وجل سميع بصير حي قدير عليم، نثبت ما اثبته الله لنفسه. طيب عند النفي لا تقل الله ليس بجسم، الله ليس في جهة، الله ليس تنفي عن الله عز وجل النقائص، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، تنفي عن الله عز وجل هذه المنفيات. لا تفصل في النفي إلا ما ورد الدليل بالنفي فيه على الخصوصية. مثال ذلك نفي الظلم، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يبقى نفى الظلم عن نفسه. لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى ينفي عن نفسه السنة والنوم، يبقى ننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه مفصلة، أما ما لم ينفه ننفيه مجملة. طيب عند الإثبات نفصل. واضح يا شيخ؟ ما طبعا لسه نتكلم، احنا قلنا النفي المطلق او النفي المجمل لا يعد كمالا. اكتب النفي المطلق المجرد ليس فيه كمال. النفي المطلق المجرد ليس فيه كمال، إنما الكمال في الإثبات. قالوا فرقة أخرى، قالوا هذا من باب الإضافات، بمعنى نسب إليه السمع سبحانه وتعالى لا لأنه متصف به، ولكن لأن له مخلوقا يسمع، فهو من باب الإضافات. فسميع يعني ليس له سمع لكن له مسموع. وجاء طائفة ثانية قالوا هذه الأوصاف لمخلوقاته وليست له، أما هو فلا يثبت له صفة. تخيل اكتب، وهم بذلك جعلوا المخلوق أكمل من الخالق. اكتب، وهم بذلك جعلوا المخلوق أكمل من الخالق. القسم الثالث، وقسم ثالث قالوا يثبت له الأسماء دون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، أثبتوا أسماء الله، قالوا إن الله سميع بصير، قدير عليم حكيم، لكن قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة. اكتب، والمعتقد أن أسماء الله أعلام وأوصاف. تمام؟ يعني إيه اسم علم؟ اسم علم يعني اسمك محمد، اسمك أمير، أمير علم، علم على الشخص. تمام؟ من الممكن أن تكون أمير وليس لك من الإمارة شيء، واخد بالك؟ أنت ما أنتش أمير ولا حاجة، ما نسميك أمير ليه؟ علم، عشان لما نيجي نعرف أمير سمي ابنك تعرفه، واخد بالك؟ احنا بنسمي أبنائنا ليه؟ عشان نعرف أمير من الغفير، احنا مسمينك كده وخلاص عشان بس نعرفه، انما انت أمير وليس لك في الإمارة شيء، واخد بالك؟ انت كريم وانت أبخل خلق الله. تمام كده؟ فهذه أسماء أعلام فقط، أما أسماء الله أعلام وأوصاف. الله سميع وله سمع، قدير وله قدرة سبحانه وتعالى. تمام كده؟ وقسم الرابع قالوا نثبت له الأسماء حقيقة ونثبت له صفة معينة دل عليها العقل وننكر الباقي. من اللي بيقول الكلام ده بقى؟ طب باش احنا يعني هنقول برضه. قسم الرابع نثبت له الأسماء حقيقة ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل وننكر الباقي. نثبت له سبع صفات فقط، يبقى كده مين؟ الأشاعرة. والباقي ننكره تحريفا لا تكذيبا، لأنهم لو أنكروه تكذيبا كفروا، ولكن ينكرونه تحريفا، وهو ما يدعون أنه تأويل، وهذا ليس بتأويل إنما هو تحريف. اكتب كلها. نعم، أوصاف أو علم أوصاف. أسماء الله والنبي والقرآن أعلام وأوصاف. أسماء الله والنبي محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أعلام وأوصاف. الصفات السبع هي مجموعة في قوله، اكتب بقى كده في السطر كده ايه، أسماء الله وأسماء النبي وأسماء القرآن أعلام وأوصاف، ولا تكون إلا لهذه الثلاثة فقط، أسماء الله وأسماء النبي وأسماء القرآن. أعلام وأوصاف ولا تكون إلا لهذه الثلاثة فقط. اكتب كده الصفات السبع، الصفات السبع عند الأشاعرة. لا لا سطرين، طب مش بس اكتب. قالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، سطرين اثنين، الفعل الحادث يدل على القدرة، حط شرط تحت القدرة، الفعل الحادث يدل على القدرة. ده كلام مين؟ الأشاعرة، كلام الأشاعرة، الفعل الحادث يدل على القدرة. والتخصيص يدل على الإرادة، حط شرط تحت الإرادة. والإتقان يدل على العلم، خط تحت العلم. والإتقان يدل على العلم، وهذه لا تكون إلا من حي، خط تحت الحي. كم اسم دلوقتي؟ أربعة. والحي لا بد وأن يكون، والحي لا بد وأن يكون سميعا بصيرا متكلما. يبقى كم دلوقتي؟ سبعة. ايه؟ ولكن كلام نفسي بعيد عنك، انت طمنت واخد بالك؟ ليست القضية ان هم اثبتوا صفة الكلام بالشرع، انما اثبتوا صفة الكلام بالعقل. وكلامهم ده كلام عقلي ولا شرعي؟ كلام عقلي، يبقى لابد وان يضلوا. تمام؟ الصفات السبع وهي مجموعة في قوله له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. دي كلامهم، كلام الأشعار. هذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليها. ده كلام مين؟ ده كلام أشعارة. كلام العثيمين بيحكي عن كلام أشعارة. إياك بقى ثم إياك، ممكن يكون رجل منحرف من المنحرفين يقول لك قال شيخ، قال الشيخ محمد بن عثيمين في شرح العقيدة الواسطية أو في المقدمة أهو، فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليها، يبقى يثبت الأسماء بالعقل بحرفه. نعم أنت واخد بالك، لأن في حديث باطل كان مكذوب في سير أعلام النبلاء، حديث باطل مكذوب، وقال رجل لا نريد أن يعني نذكر اسمه، وقال هذا الحديث ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وحديث باطل مكذوب، الإمام الذهبي إمام واخد بالك. فلما تعود إلى سير أعلام النبلاء وتذهب إلى الموضع فعلا ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ثم قال تحته وهذا باطل موضوع، يعني قال لك فعلا الحديث ولم يذكر أنه قال باطل موضوع، واخد بالك أنت إزاي؟ هذا من الكذب. هذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليه. أخواني الله بارك فيكم، بتقتطع بعض الفقرات من كلام العلماء بمثل هذه الطريقة، يبقى كلام العالم فعلا كلام العالم وقاله، نعم قاله، ولكن في سياق معين، يأخذ هذا الكلام ويجيب لك كلام الشيخ محمد بن إبراهيم في التكفير، وكلام الحافظ ابن كثير في كلامه على الياسق، واخد بالك، يقتطعون كلام ابن كثير ومحمد بن إبراهيم وكلام الشيخ الفوزان، يقتطعون كلام العلماء الذي يوافق أهواءهم في التكفير، يقول لك هذا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، نعم يا أخي ولكن قاله في أي سياق؟ كلام الحافظ ابن كثير، نعم قاله ولكن في أي سياق؟ ده كلامه على الياسق، واخد بالك، ده الدستور بتاع التتار. كلمة واخد بالك انت ازاي؟ ثم يقتطع من كلام العلماء، واخد بالك كلام ابن كثير في من جعل الياسق وجعله شريعة مكان شريعة الله كفار، وده كلامه في التتار، واخد بالك يأخذون كلامه في التتار ويسكتونه على كلام حكام المسلمين، واخد بالك يا جدعان ده كلامه في الياسق، انت ايه هو حكام المسلمين تتار، واخد بالك؟ وبعدين طب التتار اسلموا دخلوا في الاسلام، واخد بالك انت ازاي؟ كيف بقى تسحب يعني الواقع تغير ومع ذلك يصرون على بدعه. قال فهذه الصفات نثبتها لان العقل دل عليها، وبقيه الصفات ما دل عليها العقل، فنثبت ما دل عليه العقل وننكر ما لم يدل عليه العقل. وهؤلاء هم الاشاعره، امنوا بالبعض وانكروا البعض. لذلك العقيده التدموريه لشيخ الاسلام ابن تيميه، كل العقيده التدموريه في الرد على الاشاعره، لا يرد على المعتزله، لا بيرد على الاشاعره، لان الاشاعره اشد تناقضا من المعتزله، العقيده التدموريه في الرد على الاشاعره. فهذه اقسام التعطيل في الاسماء والصفات كلها متفرعه من بدع الجهم، من بدعه الجهم. ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. فالحاصل انهم ايها الاخوه لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقوال الناس في هذا الأمر لرأيتم العجب العجاب الذي تقولون كيف يتفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره، فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكثر نور البصر لم يرها، فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها والعياذ بالله. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمر وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن الأمر خطير والشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب ومن كل وجه ويشككه في عقيدته وفي دينه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية، ولكن ولله الحمد ما ابتدع أحد بدعة إلا قيض الله له بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق. وهذا من تمام مدلول قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا من حفظ الله لهذا الذكر، وهذا أيضا هو مقتضى حكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى جعل محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، والرسالة لا بد أن تبقى في الأرض، وإلا لكان للناس حجة على الله. وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في الأرض، لازم أن يقيد الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبينها ويكشف عورها. وهذا هو الحاصل. ولهذا أقول لكم دائما احرصوا على العلم، هذا كلامه، احرصوا على العلم، لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة فيوشك أن يحل بنا ما حل في غيرنا من البلاد الإسلامية. وهذا البلد الآن هو الذي يركز عليه أعداء الإسلام، يسلطون عليه سهامهم. السؤال بقى يا اخوان، وصلت سهام الاعداء اليه ولا لم تصل؟ وصلت. الشيخ العثيمين بيحذر الكلام ده من كام؟ قول مثلا من 35 سنه تقريبا، يعني من 35 سنه بيحذر يا اخوانا سهام الاعداء على بلدتنا السعوديه. وفي هذا الوقت كان ايه ده؟ في زمن ابن باز يعني تمكين العلم والعلماء، ما حد لا احد يتكلم في دولة الشيخ الأمير سعود، نهضة علمية يعني ليس لها نظير، واخد بالك؟ كل الكتب هذه التي ترونها ده نتاج ايش؟ نتاج جهود الأمير سعود، الأمير نفسه رئيس الدولة كان ينفق ببذخ على العلم والعلماء والكتب والدعوة والرسائل العلمية والماجستير والدكتوراه، وتطبع نفقات خاصة. الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله هو وابنه قال لهم تكليف من الأمير، أمير الدولة، قال لهم اجمعوا لي مجموعة فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. تخيل الأمير قال له أنت وابنك اقعدوا اجمعوا لي مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اجمعوها من الآفاق أفضل طبعة وطبعة مدعومة، طبعة 37 مجلد رخيصة جدا، مدعومة من الأمير سعود رحمه الله، وكان يروح بقى الشيخ عبد الرحمن رحمه الله إلى تركيا ويجيب المخطوطات ويجي مصر يشوف المخطوطات، ويسافر مكتبات أوروبا يشوف المخطوطات، مخطوطات شيخ الإسلام تيمية. وخبلك تخيل عالم من العلماء، أنت شغلانتك اجمع لي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية، حتى ظهرت أفضل طبعة مجموعة فتاوى شيخ الإسلام تيمية، طبعة الشيخ عبد الرحمن باسمه كده، الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله وابنه أحمد. وخبلك تخيل في هذا الزمان لما ابن باز أو ابن عثيمين يحذر من الفتن، يقول لك البلد مصوب إليها سهام الغرب وسهام الباطل، رحمة الله على الشيخ رحمة الله، وصلت سهام الباطل إلى المملكة للأسف، وصلت سهام الباطل إلى المملكة. يركز عليه أعداء الإسلام، يسلطون عليه سهامهم من أجل أن يضلوا أهله، فلذلك تسلحوا بالعلم حتى تكونوا على بينة من أمركم، حتى تكونوا مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم، لأن أعضاء الله مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه وتعالى. وكل هذه البدع انتشرت بعد الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يبحثون في هذه الأمور، لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرها وعلى ما تقتضيه الفطرة، والفطرة سليمة. لكن أتى هؤلاء المبتدعون فابتدعوا في دين الله ما ابتدعوا، إما لقلة علمهم، دي أسباب البدع بقى، إما لقلة علمهم أو لقصور فهمهم أو لسوء قصدهم، فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوها. ولكن كما قلنا، إن الله تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله، ما من بدعة خرجت إلا قيض الله لها من يدحضها ويبينها، ومن جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياما تاما بدحضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به في جنات النعيم. هذا الرجل الذي نفع الله به، الذي نفع الله بما آتاه من فضله ومن على الأمة بمثله، ألف هذه العقيدة كما قلت إجابة لطلب أحد قضاة واسط الذي شكى إليه ما كان الناس عليه من البدع، وطلب منه أن يؤلف هذه العقيدة المباركة فألفها. رحمة الله عليه من إمام شيخ الإسلام حقا، شيخ الإسلام بحق وبصدق، شيخ أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، ورحمة الله على الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، وأجزل الله عز وجل له المثوبة. هذه المقدمة كنا نسيناها، تمام؟ إن شاء الله بإذن الله نكمل في لقاء المقبل من أول الإيمان بوجود الله، كنا وقفنا عند هذا في لقاء السابق، الإيمان بوجود الله نكمله إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.